بس مش عارف ايه اساسي مفيش اه لسه الناس مش ملتزمة ليه بقى؟ نصهم كده ونصهم بقى دحاحين وفحاتين وكده كلنا جايين فاخر معاها ده في الحضور لا بجد قوي ده مش عارف ايه طيب يبقى الطيارية عشان أرض السبت السد ده حاجة مؤقتة بس عشان هنعمل ايه بقى؟ هي هنخلص اهو يوم الثلاث ربنا هيتوب عليهم يا جماعة اللي قدامنا هنعمل ايه؟ تمرين طيب الدايرية معناه ستول لوز ستول او تو فريكونت يعني لعبة الانسان عنده الفريكونس كتير يعني يخش دورة الماية كتير يدفكين او الستول لوس بس كده طيب انا بس عايز اقول بقى هنا ان دي صغيرة عشان تبقوا عارفين اللفظ انه فريكونت فكرة كده فريكونت ديفيكيشن عشان تبقى عارف هذا التيرم frequent defecation وزود loose stool frequent defecation وزود loose stool يعني عيان يخش دورته ما كبير يدفكير بس ما فيش loose stool دي بيسموها دلوقتي كلمة اسمها hyper defecation اللفظ ده بنسميه يا اولاد hyper defecation hyper defecation في حالات ده في حالة ايه بقى عشان تبقوا عارفين في حالة ايه cyrotoxicosis ده في حالة cyrotoxicosis تمام كده؟ طيب ما علينا هنقول بقى طيب اللي عنده دايرية بقى هنقعد نسأله نقول له ايه بقى سيدي؟ هنسأل عن الفريكونسي كم مرة في اليوم؟ زي ما احنا كاتبين كده بس بالانجليزي الأول الفريكونسي الكمية يعني طيب الكلر لما اجي اذاكر علاقة الدايرية بالفاستنج يعني هل لما بتبطل الأكل الدايرية تقف ولا ما تقفش ده كل ده هنقوله حالا علاقة وبعدين بسأل بقى على حاجة اللي هي كلمة ديزلتري ديزلتري بيبقى الدايرية معاها ميوكس وبلط وفي كلمة اسمها تينيزمس واكتب على كلمة تينيزمس العربي هنكتب ايه؟ تعنية تعنية تعنية مفيش لفظ ده كده تعنية كويس كده؟ طب عايز انا بقى افهم يعني ايه تعنية؟ تعنية خلي بالك بالظبط العيان يقول لك انا عندي تعنيه كويس بس هو مش فاهم معناها تقول له عندك تعنيه يقول لك تقول له يعني ايه بقى هو ربط كلمه تعنيه بالمعاناه معناها يعاني خش الحمام ده دكتور انا تعبان واقعد احزن واعمل يعني هو مش دي التعنيه بالظبط التعنيه معناها اكتب معنى التعنيه sense of incomplete evacuation sense of incomplete evacuation مش هنفهم المعنى طب يعني ايه بقى المعنى ده ايه يعني ما انتوا عارفين يعني الواحد يبقى عنده احساس كل بص يا جماعه كل انسان حصلوا تعني في وقت من الأوقات كلنا جالنا في مرة كده معلش يعني شوية أميبة كده عادي خالص الواحد بياكل أكل برا البيت عادي يعني فالأميبة دي مش إشكال فيقول الواحد يحس بإيه في التعنية بقى يحس إن هو عنده ديزاير تو ديفكيت يبقى داخل بقى دورة المية وهو متأكد هو يعني هيعمل عناية بقى معلش هيعمل ايه بعدين يخش يلاقي مفيش خالص يا دوبك يعمل حاجة بسيطة خالص كده ويبقى قاعد بقى هيتجنن بعدين يخرج من الحمام حزين حاسس بالحزن العام هذه هي معنى كلمة ديزل sense of incomplete evacuation ده سؤال مهم جدا في برضو حته مهمه في الصفحه اللي بعدها بنسال الدايريه دي اكيوت ولا كرونيك يعني انا اسالك سؤال سؤال انت جاوب على طول يعني انت لازم قاعد كويس اهو روحت البيت بالليل النهارده راح جاي لك دايريه كده يا ترى ايه السبب عايز كلمه واحده تقول لي ايه السبب انفكشن في انفكشن حصل فتعالوا بقى يلا نكتب اسئله الدايريه نكتب العربي هذاك العربي ده مهم يا اولاد لازم اللغه العربيه خلي بالك برضه في ملحوظه عايز اوضحها عارف انت بتشتغل في المستشفى ها شاب في المستشفى وتكتب التشخيص والعلاج على الفايلات بتاعت العيانين والتقارير الطبيه والبريسكريبشنز كل الحاجات دي كلها بنكتبها بالعربي يعني كده ولا لا؟ ليه؟ بنكتب بالعربي لازم تبقى عارف العربي ده ايه يعني والعيال لما تيجي هتتكلم هتتكلم على العربي فلازم تبقى عارفين العربي ده نعم؟ لا يا استاذ لا بس دي قصه ثانيه بقى لا دي قصه مش بس استاذ دي قصه هو بص يا استاذ اللغه العالميه للميديسن هي اللغه الانجليزيه خلاص طيب انت بقى عايز تعمل موضوع ان احنا نعمل تعريف بالطب يبقى فيها صعوبة شوية. لا ما تقولي الألمان والفرنسيين دي قصة تانية بقى. عارف بس صعب شوية هي فيها صعوبة. يعني ده سوريا. معلش يا استاذ ولا ايه؟ انا عارف الكلام ده. الكلام ده عارف عايز ايه بقى؟ عايز ندوة كده كلية ونتحدث عن تعليم الطب انا اتكلمت في حاجات كتير مع في اعداد كتير وهقول لك احسنها واسويها الى اخره يعني هي عايزه شروط كتيره قوي عشان ما تاثرش على الفيوتشر بتاعك يعني مثلا الاطباء اللي في سوريا الطلبه السوريين بياخدوا الطب على فكره بالعرب عشان تبقى عارف طبعا دي فيزا كويسه مش وحشه طبعا انا ما انكرهاش بس هم بقى بيجدوا بعض المعاناه بعد كده ما علينا مش هنختلف بس خلي بالك المريض بتاعنا هنا مصري خلاص انا لازم تفهم لو انت جيت سافرت بره مثلا في دوله مثلا مش عارف ايه بتتكلم لغه معينه انت الطب بتاعك بالانجليزي طب انت قاعد في دوله الدوله دي مثلا بتتكلم مثلا دنمارك مثلا دنمارك بتتكلم اي حاجه وانت عشت هناك لازم تعرف اللغه بتاعت الناس اللي معاك فاحنا دلوقتي العيال بتاعنا عربي الامر والله سافر بقى الخليج وابتدي اتكلم مع المريض بتاع الخليج هتلاقي ليه لغه انت لو قعدت سنه كده هتبتدي تعرفها هتبدا تقعد تكلمه بالطريقه بتاعتك انا ما تسأليش يا استاذ ولا يهمك خالص يبقى هنكتب سي دي مانكتب انجليزي سنة أولى عندك عندك إسهال هي عندك إسهال هو صور الكتاب بتاعه وعين تقول له ازاي بقى يعني اللي هو ايه ازاي من حيث الفريكوانسي والكونسيستنسي بتاع الاستوديو يعني انت قصدك ليه يعني بتخش الحمام كتير ولا البراز سايل معلش بقى طبعا الكلام يعني مش لطيف انما يعني انت بتخش قصدك ليه على الاسهال بتخش الحمام كتير يعني تعمل كتير ولا البراز سايل يقول لك لا ما هو كله تخش بتاع سبع مرات والبراز سايل خالص واضح ان فيه ضيارية تروح جاي سأله بقى كمان تقول له ايه بقى يا سيدي الكلر اوف ذا ستول ايه خلي بالك في عندك كذا لون يعني مثلا في مرض اسمه مال ابسوربشن سندروم صح ولا لا مال ابسوربشن ايه سندروم ده بيعمل حاجه اسمها ازدياد دوريه فتلاقي البراز فاتح شوية ليه؟ لأنه فيه فات دي حاجة ولا البراز عندك أسود غامق واحد يقول لك ده البراز أسود غامق تقول له إيه؟ ده ميلينا دي ميلينا الميلينا عبارة عن إيه؟ حاجة زي الطيارية كده بس لونه أسود قلناها مرة ولا ما قلناهاش طيب أو ممكن يطلع إيه بقى؟ ممكن يطلع ايه في الاخر يطلع ايه في الاخر بقى عندكم في كذا سبب طب كفايه اللونين دول يعني عشان ايه ما يبقاش الكلام في حاجه اسمها طيب براب حاجه اسمها ايه ولا بلادي دايريه يعني ايه بقى يا دكتور انا بجيب اسهال بس في دم دم نازل معاه طب بلادي دايريا ايه المرض اللي سمعتوه يعمل العمليه السوداء دي اولسراتيف كولايتس اولسراتيف كولايتس يعمل كده طب نروح سهلين بقى السؤال اللي بعد كده خلي بالكم عشان ده المواضيع بقى مهمه في الاسئله دي ده لو الامتحان يعني هيكرروه كده او يعدلوه هو ايه اللي بيعمله بيقعد يخلي العيال يسالوا العيان يشوف الدكتور الواد بيسأل ازاي ويقيمك انت سألت صح ولا لا فتقول له طيب بقى تروح سأله بعد كده على الجزئية بتاعت اللي ايه بقى الديزل دي تقول له البراز الميوكس ده اولاد بيسموه ايه الميوكس اسمه ايه بالعربي بخاط بخاط شفتي بقى كلمة صعبة ازاي بخاط يبقى نقول له ايه البراز عندك ممخض طبعا يا وبتاع والحاجات دي احنا عارفينها ازيك يا باشا ممخض يعني في مخاض ابيض او في دم بعدين تروح قايل له ايه طب عندك تعنيه عندك تعنيه بس ايه تشرحها له يعني بتخش الحمام بتفضي كده كويس ولا تحس نفسك ما فضيتش كويس؟ كل يقول لك ايه؟ والله دول ما بفضيش كويس، طب عايز افضي جامد هيعمل ايه؟ طبعا الانسان لما بيعمل كومبليت ايفاكيويشن بيخرج في منتهى السعاده. اخر حاجه بقى نقول مش هو بيسموه بيت الراحه؟ اسمه بيت الراحه يا حبيبي انت الراحة. مفيش راحة ابدا. نكمل بقى نقول ايه? نقول طب الموضوع ده بقى اكيوت ولا كرونيك? يعني جالك كده فجأة قريب فانت تقول يا دكتور. يا دكتور الو? اه دكتور. العين بقى عين بقى ده انت في الامتحان. انا حدي يسهل. انا تعبان قوي. قلت له يعني عشان بقى ايام الامتحانات بيبقى الواحد يا عيني اي حاجة تحسن فيه تبقى اكسشريت. قول معلش يا ابني دي انفكشن خد فلاجيل في فلاجيل وانتي نال في ادويه كده انتي سبت كده خد يا ابني الحاجات هتفك ان شاء الله ولا الموضوع ده بقى مزمن مزمن بقى يبقى فيه قصه ثانيه انا دول تطبيق اسباب بقى الحاجات المزمنه. خد مثال بسيط او النهارده مال ابسوربشن بس مال ابسوربشن ده حاجه مزمنه وهكذا، لان احنا عندنا لسه ايتم بقى اسمه دايريا بالتفصيل، اكيوت دايريا كرونيك دايريا والكوزز وشغلانه بقى والانواع وبتاع. هذه اسئله الدايريا. بعد الدايريا في ايه؟ شوفوا كده اللي بعدها الاستيليشن امساك. الامساك بقى جميل، معناه الستول هارد او الفريكوانسي قليل. طب سؤال بقى، ايه النورمال فريكوانسي في البشر؟ ايه النورمال فريكوانسي في البشر؟ النورمال فريكوانسي في البشر في ناس يعني يعمل مره كل يوم، في ناس يعني بص يعمل مرتين في اليوم لو عايز، ده الطبيعي بتاعه كده، يعمل مرتين في اليوم. لا بص يعمل مره مرتين في براحته، بس العلم اتفق على رقم. ايه الرقم ده؟ ان الانسان الطبيعي مفروض يعمل ايه بيأذر بيه؟ يعمل ايه؟ ما انت عارف مش هتكلم. يعمل ايه؟ ابري اثر دي. لو العيان عمل اقل من كده يعني less frequent than ابري اثر دي، يعني عايز اقول لك ايه؟ والله يا دكتور انا بعمل مرتين في الاسبوع. حلو؟ خلي بالك معايا. في واحد يقول لك ايه؟ ده هي إيه مره في الاسبوع؟ لا كده امساك. بس بروفايدد بايه؟ لازم تسال عن النورمال هابت او اليوجوال هابت بتاعت العيان. يعني ايه اليوجوال هابت؟ في انسان يقول لك انا طول عمري كده، انا من ساعه ما اتخلقت بخش الحمام كل ثلاث ايام، ده طبيعتي كده، بعد بقعد بتاخر جوه، وتلاقي العيله كلها عارفه الحكايه. اللي بيجي يخش الحمام بياخد معاه حاجات بقى، ياخد معاه بقى شويه ايه؟ فنجان قهوه. اه والله، والجرنان، علبه سجاير، وممكن ما ينفعش انا معايا الاوراق بتاعت شغلي خلاص اقول لك حتى ايه؟ يا اولاد ابوكوا دخل الحمام. هو دخل الحمام، حد عايز حاجه؟ يخش بقى يعمل جلسه في الفنجان. اه والله، يقول لك انا بقعد بقى اعمل ايه براحتك؟ يبقى دي طبيعته كده. يبقى انت هنا دي قصه الانسان. في حاجه في الانسان بتخوفنا، حاجه اسمها ايه؟ بص ابسوليوت كونستيبيشن. شوفها مكتوبه ولا يعني ايه ابس؟ مكتوبه يعني ايه يا اولاد؟ يعني مفيش خالص. وايه كمان بقى؟ عارف لما يقول لي مفيش، انا بقالي كام يوم؟ فانا اقول له ايه؟ طب هسقعك سؤال بقى، لو قلت لي كمان انا هقلق. طب مفيش فليتس ولا فليتس؟ بص بقى الكلمه الثالثه بقى تخوفني، انت بتستفرخ؟ اه، يبقى في انسداد معوي. يعني انا النهارده لو انا الانتستين مسدوده، في حاجه اسمها انسانا وبتتراكش، تلاقي الهج بقى ما بيتصرفش، ياكل يشرب يرجع يستفرغ، ومفيش حاجه بتنزل على تحت، ولا فليتس ولا ستود. ده كلام ايه؟ مش حلو. تمام يا اولاد؟ يبقى نكتب بقى اسئله الامساك. طبعا الامساك ده يعني وحش امساك ازاي؟ امساك بقى يا سيدي، اول حاجه تسال في سؤال كده لذيذ هتضحكوا عليه، بس ده سؤال فعلا. تقول له ايه؟ بص تقول له ايه؟ اخبار الطبيعه معاك ايه؟ اخبار الطبيعه معاك. ما انا هقول لحضرتك، في ناس مش هيفهم الا كده، او تروح سأله تقول له يعني عندك امساك ولا اسهال؟ ده في واحد يقول لك ايه؟ ما تيجي تقول له امساك، يقول لك ايه امساك ايه؟ تقول له يعني الطبيعه عامله ايه معاك؟ ماسكه يعني؟ يقول لك اه الطبيعه عندي واقفه خالص. ايه الطبيعه؟ اللي هو موضوع الامبليفيكيشن. اسمع كده من ده. يبقى تقول له اخبار الطبيعه معاك ايه؟ يعني انت عندك امساك وامسال فيقول لك امساك، فتقول له بتعمل كم مره في اليوم او في الاسبوع؟ هيقول لك كذا كذا. تقول له طب انت طبيعتك كده، خلي بالك بقى من هنا، اقول له اهو طبيعتي كده من زمان. طب انا كده ايه؟ اطمنت شويه، اطمنت شويه. اقول لك بقى امتى انا خايف انا بالامساك؟ الامساك ليه حدني يخوفه؟ فتسمعها نفس كده ايه؟ تنزعج. يعني واحد يقول لك ايه؟ ساعات ايه؟ يقول لك ايه؟ ساعات امساك يا دكتور فلان. الامساك ده بقى قد ايه؟ ولا 25 سنة. طول عمري عندي بالظبط، وانت جاي لي دلوقتي بقى بعد 25 سنة حاسس. هو يقول لك انا جاي بس يمكن تشوف لي حاجة جديدة. الكلام ده بيطمننا احنا. كل ما الشكوى تبقى لوب ديوريتد يبقى الموضوع ايه؟ بسيط. اللي هو عارف بيبقى مين؟ مين اللي بيعمل الامساك كده لمدة طويلة؟ كلنا نسمع عن حاجة اسمها الاريتابل باول ديزيز، القولون العصبي، يعمل اسهال، يعمل امساك، خلاص فاهم ازاي؟ يبقى احنا قلنا ايه بقى؟ قلنا ايه بقى؟ انت طبيعتك كده. طيب قول لي بقى سيدي، بتخرج الفليبرز بنسال عليها ازاي؟ معلش بتخرج ريح؟ معلش هو الفليبرز دي ليها اسم جميل قوي انا قلت لكم عليه، في اسم كده في الكتب بس اسمي يضحك. بص بيقول لك ايه؟ ويند. انت بتحس ان البني ادم هو ايه؟ كومبريسور دواء. يقول لك ويند، بتخرج ريح. طب هل في كده؟ يبقى بص بقى الخوف بقى منين بقى؟ ادي اول حاجه تخوف. لا يا دكتور انا مفيش ريح والامساك جامد مفيش خالص، انا بستفرج اهو. طب الكلام ده مش حلو، دي بالكم ازاي؟ ايه بقى الحاجه كمان اللي تخوف بقى؟ عايزك اكتبها لي في صوره بروبلم على شمالنا. دي بروبلم تيجي في الامتحان تكتب اولد ميل. الناس دي هتتصل بيك بالتليفون يا معلم، لازم انت يبقى عندك الديسيجن، قرار، تديله القرار. خليك ان شاء الله نحاول نعلمكم الحسم، ان تكون طبيب حاسم في كلامك، ما تقعدش تخيل العمليه ما يعني، عشان العينين بيقعوا ساعات الواحد بيتعاطف. كل عيان تعاطفنا معاه برمان، تعاطف مطلوب بس مش كتير. تفضل لا لا ما تخافش مش حاجه خالص، انت زي الفل. انا راجل رحمه بعد يومين، مش بقول لك انت زي الفل برضه، ما خليك برضه في الحته دي يعني شويه، احنا كلنا بنغلط في الحته دي بصراحه. فانت تقول له ايه؟ بص بقى اولد ميل ويز نورمال، او بلاش نورمال، ويز ريجولار هابت. يعني ايه ويز ريجولار هابت؟ يعني ما شاء الله عليك الراجل يقول لك يا دكتور، شوف يا دكتور دي جايزه عليها بس. بس اكتب بقى كده كامل معانا ويز نورمال هابت. ريسنتلي، ريسنتلي هي ديفلوبد تشينج في الباول هابت، تشينج في الباول. وبين قوسين كونستيبيشن، كونستيبيشن الكلمة دي يا حبيبي عندنا في الطب، بين قوسين كانسر كولون مصر الكونسيدرت. عارف ده عايز ايه؟ عايز ايه؟ منظار، منظار. الراجل يجي بقى يقول لك ايه؟ بص يقول لك ايه؟ انا شوف يا دكتور في الجاية دي، شوف يا دكتور انا عندي 63 سنة طول عمري زي الساعة في الحكاية دي، الحمد لله ربنا كرمني بهذا الموضوع. الراجل بيتكلم انا بقالي شهر انسان لم اعتاده من قبل. حلو؟ طبعا خد بقى ملينات وبتاع وحاجات ما استريحش. انا بقى عبيط انا كمان، طب خد انهي ملينات كاتب؟ اروح انا كاتب له ملينات تقتله؟ لا، بص بقى، منظار يابا، منظار يابا، لانك انت لو طلع كانسر كولون وقفشناه بدري انت ممكن تعمل عمليه وتبقى كويس. لكن طبعا لازم انت ايه تحذره، هنا في تحذير، تحذير بس مش التحذير اللي هو يخلي المريض ينفر. ساعات المريض يحصل له نفور من الطبيب، يروح راح لواحد سهل، لا يا حبيبي ده كلامه تقيل وروح سايبه وماشي، يروح راح لواحد تاني، فيقوم التاني ايه؟ ينايحني في الكلام. ينايحني في الكلام حتى كمان شهر اتنين، خلاص كده؟ وبعدين يقول لك ايه؟ مش عارف الحته دي بتوجعني كده عند الليفر كده، طب اعمل سونار، تبص على السونار، لا دي ميتاستاسيس بس في الليفر، مفيش مشكلة. مفيش انا حبيت انايحك بس كده اول. شفت انت عملت معاه ايه بقى؟ هنا في حاجات فلان الفلاني عنده كذا، تروح انت ايه؟ واقف، ما ينفعش الكلام. على طول. طب ادي الايه؟ الامساك. اقول له ايه؟ احذره ازاي يعني؟ يعني اقول له يعني انك انت، اقول له انت طبعا محتاج منظار ضروري جدا عشان بس نتاكد ان مفيش مشكله. وخلي بال حضرتك، ما هو انا ممكن اريح، بعمل كده ممكن اريح وخليك تمشي عند الفل، بس بليز لو انت خرجت من عندي انا بعمل كده ليه؟ بالامانه. اصل بص يا دكتور، في دكتور يعز عليه ان العيان يسيبه ما تمشي. لا يقول لك ازاي؟ لا طب بص يا حاج، بالله عليك انت الباب ده مش فا اقول له خرجت من عندي وكلامي ده مش عاجبك، انا بقول لك هو بوصي مش لازم تيجي عندي تاني، بس ارجوك واروح بديله جواب كده لواحد معين بتاع مصير، فكر في هذا الموضوع وبسرعه اسمع كلام. وبعدين ساعات ايه بقى اللي يحصل؟ بصراحه تعمل منظار ما يطلعش فيه حاجه، ما يطلعش فيه حاجه، فتلاقي الراجل لا يا دكتور، تلاقي الراجل برضه جاي ايه؟ اه يا دكتور المنظار كويس الحمد لله. طب احمد ربنا، يعني انت كنت انت هتنبسط لو كان في سرطان يا حمار انت؟ يعني هو ايه؟ يعني هو بقى ايه؟ ما صرف بقى المنظار وما طلعش فيه حاجه. يعمل لي لا، في عيانين كده، وفي عيانين يقول لك ايه؟ الحمد لله يا دكتور ده ربنا كرمه الحمد لله، راجل كويس. التاني بقى ازاي بقى انت تطلب منه حاجه منظار ويطلع نورمال؟ كنت عايز كان في حاجه. طب يعني يا دكتور ما هو الطب، تروح انت تقول له ايه؟ الطب علم غير دقيق، محدش يقدر يجزم على اي مرض يا اخوانا، والا العمليه كانت بقت سهله قوي. خلاص ولا ايه؟ اوكي، ده بالنسبه للايه؟ للانسان. بعد الانسان ايه بعد الانسان؟ جندس. على فكره طبعا برضه عايزك بقى تكمل المساله بتاعت الكانسر كولوم، هو يجي بقى ايه؟ هو الراجل بقى عايز يديك البروبلم كامله. تكتب ايه؟ ومنذ يومين كانوا بليدنج بالركبه. يلا كده ظل بقى يعني ايه؟ انا ختمت هذا كده. بقى له شهر عنده مثلا بليدنج، عنده انسان. من يومين بقى يا دكتور انا جاب دم من تحت. جبت دم. ببص على الاندر وير كده لقيت الدنيا فيه كام بعد دم كده جاي من ورا. شفت بقى بليدنج بالركبه ما حلو. شفت بقى الكلام؟ ما ضغطتش عليه يا دكتور، كنت زعقت لي، ده انت كنت اديتني بالقلم على وشي. في بقى دكتور تاني يبص بقى الحاسب يقول له ايه؟ منظار دكتور فلان فلاني، ما تجيليش الا ايه؟ ما تعمل منظار، اوكي؟ خلاص الكشف خلص اللي بعديه، انا فاضي اقعد ادادي الناس. فين؟ فين عدو؟ منظار. طب لو انت دكتور من النوع ده وشغال قوي وبيزي قوي كده، انصحك نصيحه، هات مساعد صغير يقعد مع العيانين ويظبط كل الكلام ده، وبعدين يخش لي انا دقيقه اروح باصص كده واحتفل في وشه واروح بالمنظار، يجيني بالمنظار، ما عملش منظار ما اشوفش خلقتك بره اللي بعدين. على فكره بالمناسبه في دكاتره بتعمل كده كده. بص يقول لك بص زعيق على طول، ما بيتكلمش مع حد. بس ايه؟ بص هو شاطر وعالم. بس انت استعين بقى بالايه؟ يعني حد كده مساعد صغير يظبط العين ويخليه كده حلو، انت تخش انت تروح تديله الخطه في وشه ويطلع. جونديس هتقول له ايه يا سيدي؟ تقول له ايه؟ بياض عينيك اصفر، بياض عينيك اصفر. اول ما يقول لك اصفر بص انت بقى كده، عايزين نقرا شويه حاجات كده على الجونديس. بص في تحت حاجه اسمها كالر اوف يورين، كالر اوف سبوت. بس هرجع لكم حته، فاكرين انتوا التصوير بتاع البلوبين ولا خدناه في الفسيولوجي صح؟ اعتقد في الباثولوجي هتاخدوه السنه دي في البطن، هتاخدوه في الاطفال السنه الجايه تروح الجراحه هتاخدوه برضه نفس البلوبين باثوي هو هو خلاص. فدايما يقولوا لنا ايه؟ الاوبستراكت جونديس معروف ان لون اليورين يعني الكالر اوف يورين بيبقى لونه ايه في الاوبستراكتيف جونديس؟ بيبقى لونه ايه؟ غامق صح؟ عندك اهو غامق، اكتب غامق لون. خلينا في الكلام، في الكلام اللي على اليمين مش اللي احنا بنساله لسه. غامق لون ايه؟ يعني لون الشاي، اكتب بيبسي او عرق سوس، كل واحد بيقول بطريقته. لو هو انسان وسط يقول لك لون الشاي، شاب كاجوال يقول لك بيبسي، رجل شعبي ارسوس. بس اللي علمكم بقى ابدع تشبيه في الثلاثه الارسوس، هقول لك عارفين ارسوس اللي هو بالذات ما يبقى خفيف كده، هو ده لون اللون بالظبط بتاع الشون بالستراكتيف بالظبط. امال ايه؟ عشان تعرفوا بس الارسوس بيجيبوه منين؟ عملت تشرب ده البول بتاع المعلم، حاجب المعلم كان جوندس. طيب لون البستول ايه في الاوبستراكتيف جوندس؟ هتلاقوا لونه اكتب بيل، عندك مكتوب بيل، بيبقى لونه ايه يعني؟ مين يديني شبه جدع؟ لون الطحينه، ياي مش هاكل طحينه تاني. فين ده؟ فين ده؟ كل ما اشوف الطحينه تفتكر ايه؟ طيب في الهيموليسيس بقى هسالكم بقى سؤال لما اشوفكم عيال جدعان ولا لا. في الهيموليسيس هيموليتيك جوندس لون البول لا يتغير، لماذا؟ ايوه جدعان، عشان الـ في الهيموليسيس يبقى البلوبين العالي اندايركت وهو ووتر انسوليبل، وبالتالي ما نزلش في البول. يبقى الاوبستراكتيف جوندس مين البلوبين العالي كونجوجيتد او دايركت بلوبين الذي هو ووتر سوليبل، وبالتالي بينزل في البول يعمل لي ايه؟ يعمل لي اللون الدارك كالر. انما في الهيموليتيك البلوبين indirect فده water insoluble، ولذلك في اسم هفكركم بالاسم ده اكتبوه جدا، يقول لك الهيموليتيك جوندس معروف عنها انها جوندس لا تغير لون اليورين، صح ولا لا؟ الهيموليتيك جوندس لا تغير لون اليورين عشان هو indirect. بيسموها ايه بقى الكلمه دي؟ اكوليوريك جوندس، اكوليوريك جوندس. يعني ايه اكوليوريك جوندس؟ يعني جوندس لا تغير لون البول. ساعات يجي يقول لك ايه اكوليوريك جوندس في حالات ايه؟ ثلاثة دي اكوليوريك دي. كيف انت عارف المعلومة؟ ادي عامل ايه الاسئلة الهامة. في برضه سؤال مهم تحت شوية عن الايتشنج. الايتشنج مشهور مع مين؟ مع الاوبستراكتيف عشان البايلسول. مكتوب كلمة، شوفوا كلمة فروسي يورين، مكتوب كلمة فروسي. فروسي يعني ايه؟ رغاوي ولا ايه؟ رغاوي. هروح كاتبين بقى سؤال، خلي بالك في مريض هيجي يقول لك ايه؟ يا دكتور دي جاي يا دكتور انا بقول فيه رغاوي جامده يا واحد. انت تقول له ايه؟ طب اي بول فيه رغاوي لازم يتضرب في الاكل. يقول لك لا رغاوي كتير جدا. انا فاهم يا دكتور طبعا. خلي بالك. تقول له لون الرغاوي ايه؟ يبقى هيكتب سؤال سؤال وجواب. لسه احنا ما كملناش على فكره الاسئله بالعربي، فابعد الكلام عن العربي شويه. معلش هتعبكم. سؤال وجواب. يقول لك يا سيدي فروسي يورين كوزيس. فروسي يورين كوزيس. فانا عايز اقول انه نورمالي اليورين ممكن يحتوي على فروس عادي بشكل عادي، لكن انت الفروس تزداد. قول له في حالتين. ايوه. اول حاله يا جميل اوبستراكتد جونس. الحاله الثانيه احل نفروتيك. طب الاوبستراكتد جونس بين قوسين ايه السبب؟ الاوبستراكتد جونس ايه السبب؟ البايل صوت. طب والنيبروتيك ايه السبب؟ اتعامل بروسيوري بروتينوريا بروتينوريا او الالبومينوريا. يعني الاوبستراكتيف جوندس يا اولاد نازل في البول مش الدايركت بالروبين بس، لا ده نازل بايل صوت. فالبايل صوت دي زي ما تقول بتغير في السيرفس تنشن بتاع اليورين فتعمل نوع من الفروس. والبروتينوريا ايضا في النيفروتيك، لكن هناك فرق. تكتب بقى على الفروس بتاع الاوبستراكتيف جوندس هي يلو فروس. لون الرغوه في الاوبستراكتيف جوندس رغوه صفراء يلو فروس. اهو ده بقى اللي فعلا تروح كاتب كده ده شبه مين بقى؟ العرق السوس. فاهم؟ انت بقصد على العرق السوس تلاقي ليه لون معين وتلاقي فيه ايه؟ رغاوي حلوه كده صح؟ رغاوي. الرغاوي بص على لونها هتلاقي لون الرغوه اصفر. خدت بالكم ولا لا؟ شوف ده عشان كده العرق السوس ده اعظم تشبيه للايه؟ انا من ساعه ما عرفت المعلومه دي ما بشربش العرق السوس. والعين السود بيرفع الضغط ولا بيوطي الضغط؟ بيرفع الضغط بيرفع الضغط بيرفع الضغط بيرفع الضغط بيرفع الضغط له البستيرون لايك اكشن سولت ووتر تنشن كويس. النيفروتيك سندروم بقى الرغوه وايت فروس رغوه بيضاء. خلي بالك عشان الكلام ده يا جماعه الكلام ده اكستريملي بيزل. وطول ما هو على سوري بيزك طول ما الحاجه بيزك بتبقى دينجرس. يقول لك يا راجل مش عارف الفروس يورين برضه يعني بيجي واحد يقول لك عندي رغوه في البول ما تعرفش تصرف خلاص عليه ده دي شكوى بتاعته يا بيه انا عندي رغوه في البول يا بيه حتى مش عارف الرغوه كده اهو تحس ان هي صفرة تقولش عين يسوس نازل وصراحه بتصفى اهو طب ايه ده؟ ايه ده هو عين يسوس؟ ازاي ده؟ يبقى وايت فروس زي ايه الوايت فروس؟ اكتب زي عصير القصب. طبعا عصير القصب الرغوه بيضاء. شوف بقى الرغوه جايه منين؟ الزلال بتاع المعلم. المعلم عنده بروتينوريا نبع معلم شويه كده في عشان نعمل رغوه. مش هتقرف برضه. يبقى احنا بقى هنسال بقى نقول ايه؟ يبقى بص بقى هنسال نقول ايه بقى؟ يبقى السؤال على الجوندس تقول له ايه؟ قلنا ايه؟ بياض عينيك اصفر. فلو الاجابه ايوه بص بقى على طول تلاقي الراجل مستنيك تقول الكلمتين دول بقى على طول اللي هو ايه بقى؟ ازاي؟ بياض عينيك اصفر اه. طب وات اباوت ذا كلر اوف يورين كلر اوف سكول. طب لون البول ايه ولون البراز ايه؟ عشان اعرف القصه. طبعا خلاص عرفنا بقى لو كان اوبستراكشن ها لو كان اوبستراكشن هتلاقي البول غام والبراف فاتح. طب لو كان هيموليتك هتلاقي البول نورمال نورمال، بس الستول ممكن هنا يبقى دارك براون. هتلاقي كم عندك مكتوب يعني لحد ما. ثم تسأل هل معاها ابدومينال بين ولا لا. عايز حد شاطر يقول لي ايه اكتر حاجة تعمل جوندس اوبستراكتيف والمريض يبقى ماسك بطنه بيعيط منها؟ حصوة جول ستون. عشان كده دايما تقول للست ايه يا حاجة انت عندك حصوة الفراغ والمغص المراري بيجيلك كل شهر وبيتعبك. المغص المراري بنستنى مش قضية، ده ألم وهيزول. انا خايف الحصوة تنط في الكومن باي بارت، حتى لو نطت هتبقى حكاية تانية، ده بيحصل مشاكل بقى منها بقى تخش بقى في بنكرياتايتس، هتلاقي الموضوع ايه اللي بقى. عشان كده لك ايه هتشيل يا عم البتاع شيل يا عم هنا بقى ما تقعدش بدادي برضه يا حاجة. الحصوة انا قلقان منها، ارجوكي ارجوكي. بعدين النهارده بتشجعهم ليه؟ الحصوة بتتشال، دي عملية بالمنظرية، الصبح تعمل العملية، بالليل او تاني يوم الصبح تبقى في البيت، ما عادش في الفتح الكبير بتاع زمان. وبنسأل ايضا على الايتشنج، بس في هرش ولا مفيش؟ عشان الهرش ماشي مع الاوبستراكتيف. دي تقريبا اسئله الايه؟ الجوندس. بعد الجوندس ايه؟ ديسبيبسيا. ديسبيبسيا احنا قلنا معناها ايه؟ ابدومينال ديسكمفورت. كويس. حط كمان مع الجوندس، ما مطلوب عنه الجوندس كمان في احد الاسئله عليها برضه مع الفيبر. وطالما انتوا قلتوا كده طب نسالكوا سؤال كده، بس في حاجات يا دكتور ايه؟ بص هتلاقينا بفوتها، انت بقى كل حاجه تلاقيها مكتوبه هنا على فكره، بس انا بديك دلوقتي الكلام اللي هو المبدأ. يعني اقول لك على حاجه، ايه اكتر حاجه تعمل فيبر وجوندس؟ انتوا دايما تقولوا ايه؟ فيرال هيباتايتس، صح ولا ايه؟ طب يعني الفيبر هيروح قايل لك بقى ايه؟ يعني الفيبر بتيجي مع الجوندس، فانت تقول له اه يقول لك لا، يعمل لك ايه؟ يا راجل وشه قلم، انت مالك يا بيه؟ هيباتايتس يا بيه ايه؟ ايوه. الفيبر تقعد حوالي اسبوع ثم الجوندس تبان، ولما الجوندس تبان الفيبر تختفي. عشان بس تبقى فاهم يعني الجزئيه دي، بس دي جزئيه بقى يبقى خلي بالك منها بعدين، يعني اعلم هذه المعلومه. ودايما هو ما يجيش بقى مش واخد بالك دي يا جدع، يقول لك يعني الفيفر تيجي تقول له لا، الفيفر الاول وتقعد ايام ثم تيجي الجوندس، حتى المريض يقول لك يا دكتور السخونيه راحت بس عيني صفرت. هي دي الهيباتايتس كده، حقيقه. لكن في امراض ثانيه هندرسها هتلاقي الفيفر والجوندس بيحصلوا في آن واحد، خلي بالك ممكن، بس عشان ما ايه ما نضايقكش دلوقتي. نيجي بعد كده احنا قلنا ايه الديسبيبسيا. الديسبيبسيا معناه ابدومينال ديسكمفر ان ريليشن تو ميل، ببساطه يعني تقول له ايه؟ هل لما بتاكل بطنك بتحس ان هي مش مستريحه؟ يعني انت لما بتاكل تحس ان بطنك مش مرتاح، وبعدين تروح مكمل بتقول له ايه؟ يعني بتحس بألم، بانتفاخ، كلنا عارفين الحكايه دي، يعني احنا كلنا ساعات ناكل ونبقى حلوين، صح؟ تيجي انت ساعات كده تبقى بطنك ايه؟ مقلوبه، تيجي تاكل تقول لا انا مش عايز اكل، انا مش عارف، انا مش هكمل الاكل، الاكل يا عم انا تعبان، بطني مش مرتاحه. طب في ألم يعني؟ هي ديسكمفورت كده، انتفاخ ما تفهم. ويقول لك شعور بعسر الهضم والكلام اللي بيقولوه ده، انت الديسبيبسيا مبدئيا، وانا اتحدث عنها لسه كثيرا. بعد الديسبيبسيا هارت بيرن. الهارت بيرن ده اللي هو ايه؟ بيسموه حرقان القلب. هو ما اسموش حرقان قلب، اللي هو الحموضه. الحموضه اللي بتجي لنا دي، بس هو كتبوا عليها هارت بيرن وسابوها ده. هو القلب هيحرق. يبقى ده المقصود بيه ايه هنا؟ هنقوله بقى كده، عندك حرقان في صدرك، خلي بالك بس تقول له ايه؟ يعني زي كده صمودة في طبعا ناس بتشتغل كام نخاط ايه؟ في ناس ما يعرفش الدكتور ايه؟ انت فاهم ايه؟ عندك حموضة؟ حموضة ايه؟ حموضة في صدرك هنا حاجة كده مش فاهم؟ بس انت بتتكلم عن نفسك وعين كلها بتكلم على الطبقات المختلفة. ده في واحد لو قلت له بس عندك امساك ولا امساك ايه؟ ما اعرفش. ده في كلام بس مش عايزين نقوله وباين يعني بس شوية شوية كده تسمع الفاظ كل بعد كده. في ناس احنا تقعد تقول له ايديفيكيشن، ايه ايديفيكيشن ده؟ ما اعرفش. في كلمة لازم تقولها لي. ما بلاش النهار عشان احنا لسه مش واخدين على بعض. واحدة واحدة بنوسخ بقى كده. بنقول ايه بقى؟ في حرقان في الدماغ يعني حاسس كده ان في حرقان زي حموضه بعدين تروح قايل له ايه؟ طب هل له علاقه بالاكل؟ حتى يقول لك ايه؟ انا اول ما اكل يا دكتور الاقي حرقان في صدري نار مولعه في الحته دي ريليشن تو ميلز. خلي بالك ايه بقى؟ لان في واحد تاني على فكره عارفين الانجينا الانجينا يقول لك برضه انا عندي حرقان في صدري احيانا واحيانا تقل بس تلاقيه له علاقه بالاكزيبشن حاجات ثانيه لا ده له علاقه بايه؟ طب هل ده بيبقى ريليف بايه؟ قول له ده يعني بيتحسن مثلا بالانتاسيد زي عارفين الانتاسيد اللي هي ادويه الحموضه البيضاء في ادويه كده يقول لك الدواء الابيض ده اشربه او اشرب حبه لبن كده احس ان انا صدري اتطفى شويه واضح يعني يعني ده اللي هو ايه بقى بين قوسين قرد ده واحد عنده قرد يا ابني وخلاص قولوا لي بقى ايه الدواء اللي بيحسن القرد يا واد يعني هو القرد كده بس اكتب بقى جنبها كده بص بص القهوه والسجاير اكتب عليها عشان العيال الشباب بقى منه اللي هو شغال نسكافيه وقهوه ومياه جنيه وشوكولاتات وكيك وحاجات حلوه كل الكلام ده بص اكتب والحلويات والدهون هتقول دهون واحنا بناكل دهون طبعا مش انت جبت الشوكولاته النهارده بقى الشوكولاته مش عارف ايه دي دهون مش خدت حته كيك دهون شربت علبه لبن دهون طب الدهون ده اللي هو السمين بتاع اللحمه ايه مش خدت حته جاتوه دهون عشان ناكل يعني ايه حتى اللب في دماغك طلعوا اجل بقى ولا المايونيز مايونيز ده سندوتش قد كده قد كده يا عم الشيخ والله ومليان برابير لا مؤاخذه انا اسف بس انا لسه هقول لكم حكايه المايونيز ده بربور المعلم يا عم بتاع المعلم كنت هتاكل ده تاكل ايه؟ الواحد بسرعه ايه؟ هات لي يا عم الحاج سندوتش كده وما تحطليش البتاع اللي بتحطه ده القرف اللي بتحطوه ده حط لي شويه خيار شويه طماطم وخلاص يقول لك اصل عشان السندوتش يتسقسق اشرب ساسه براحتك كل دي دهون فالواد ياكل الكلام ده بيحصل ايه بقى؟ مع السجاير والسكيور بتاعه يروح جاي اللور والسوفجيال سفنكتر ده اهو يروح جاي فاتح كده لا الحمض يروح طالع يعمل لك حريقه كده يبقى ايه الدواء اللي هيحسن بقى الجير؟ قولوا انتوا بقى. بروتون بامب. ايه الدواء؟ طبعا لازم هدي بروتون بامب. كلنا عارفين. لكن ايه الدواء اللي بيقفل الاسفنكتر؟ ها؟ ايوه. الدواء اللي بيقفل الاسفنكتر مش بروتون بامب، الموتيليان. عارفين الموتيليان؟ دومبريدون. بلاش موتيليان. الميتاكلوبرومايد. بريمبران. عارفين على الادويه دي ولا لا؟ طبعا دي ادويه مكتوب عليها انها ايه؟ للاسف يكتب عليها انها انتي ايميتك. بس هي مش انتي ايميتك بس يا دكتور. فين الشركه؟ تعالى يا بابا. ايه يا ابن الجهل ده؟ هو خلاص طبع الورقه وطابعين منها ملايين اللي هو البامفلت دي مش عايز يغير بقى. هو عارف طبعا. يا راجل انت عشان العيان. والعيان بقى ما ياخدش الدواء. يا ما بياخدوش كل يعني بص يجي لك العيان عنده خرق فير حلو كده؟ فيجي ايه؟ يجي لك في الاستشاره طبعا بنقعد نقول له شويه نصائح القهوه النسكافيه المياه الغازيه الدهون الحلويات مش عارف ايه السجاير كيف كيف تاخد لي الموتيليا وتاخد لي هبال. فالراجل يروح ياخد الدواء يلاقي الموتيليا في روشته في الادويه فما ياخدش فيجي لك مروشيت في الايه الاستشاره ايه عامل اخبار لا يا دكتور كويس بس برضه لسه مش مستريح. قلت له خدت الدواء؟ يقول لك اه خدت الدواء. خدت ايه بقى؟ خدت كله؟ لا يا دكتور مش كله، انا خدت بس اللي هو الدواء اللي هو مش عارف ايه اللي هو البروتون بامب يعني. طب والموتيليا؟ يا دكتور بص يا دكتور انا ما عنديش فوميت اصلا ويعمل لك كده. انا بعد بص بتكلم يعني كلمه انت عبيط مش فاهم انك انت غلطان. والصيدلي بقى يقول له اه ما ده بتاع القيل. مش كله مش عارف. قول لي بقى نعمل ايه بقى؟ وانت بصص لي كده. الخبره بقى عشان العيال ما يعرفنيش في عيشتي. لا ده ساعات بيتكلموا في التليفون. لا ايه؟ الو؟ اه دكتور احنا صيدله المكان اللي قاعدين في الاكسخانات مقام ايه؟ الصيادله. ولا انتوا ايه رايكم؟ العيال بتبيع الدواء دي وبعدين هو الدكتور بقى دكتور هو كده. ايوه يا دكتور والله سؤال عيان بس سيادتك كان يعني عايز يكلم حضرتك عشان بقى بخصوص دواء اللي هو الموتيليا. طبعا ايه عمال يتناقش مع الصيدلي وبعدين بيتكلم ازاي؟ اصل هو ما عندوش قيء حضرتك فهو بيقول يعني يعني لازم الموتيليا. بص انا في الحركه دي مثلا يعني يعني بص بتلاقي دقن تطلع بتلاقي دقن تطلع تطلع تطلع انت تعمل ايه؟ على فكره يا حاج انا كاتب لك دواء عايز الموتيليوم طبعا ده بتاع القيء بس انا مش كاتب القيء ده ايه ده؟ بشرح لميتينه الحته دي عشان ما يعملش لو ايه ده؟ هتشوف العينين ده هم بيتكلموا في الساعه 1 بالليل فانت نايم. الو يا دكتور انا عندي اسهال دلوقتي. نام يا ابن الكلب على طول. طب رب السليم ده ما يقولكش هو مين عندي سهل انت بقى اللي بتاعه يجي بعد كده يجي بعد كده يجي بعد كده احنا سألنا عنها بس اعرفوا بقى ان الجديدة ليها اسباب كتيرة. علم بقى على مال الابصار مش هنصفهم والنفراطي يبقى كل دي عباره عن ايه يا اولاد؟ هايبو البوميدينيا واخرين هندرس الكلام ده مع الوقت يعني. طبعا مال نيوتريشن انا برضه ممكن ايه انا ما باكلش باكل وعندي مال ابصرش الليفر ما بيخلكش وهكذا. ديسفيشيا الديسفيشيا هي ببساطه شديده الديسفيشيا ببساطه شديده هي عباره عن صعوبه في البلع وليس ألم في البلع. صعوبة في البلع فأنت تقول له إيه؟ عندك صعوبة في البلع دي أول حاجة. ثم تروح له إيه يا جميل؟ إيه؟ صعوبة البلع دي للسوائل ولا للأكل؟ يعني إيه كده؟ في واحد يقول لك لا أنا بشرب مية كويس بس أجي آكل بقى وأبلع لقمة كده مش عارف يبقى كل واحد على حسب. طب جات لك فجأة ولا بالتدريج؟ يعني الموضوع جاي لك كده اكيوت ولا جاي جراديوال؟ طيب الديوريشن بقالها قد ايه الحكايه دي؟ يبقى اول حاجه عندك صعوبه في البلع؟ اه. سوائل ولا للاكل العادي؟ طب الانس جات لك فجاه ولا بالتدريج؟ المده بقالها قد ايه؟ وبعدين تروح سأله على حاجه مهمه ويت لوس خسيت جميل كده؟ دي الأسئلة اللي أنا عايزك تعرفها دلوقتي. ونروح حاطين معلش مرضين يا أولاد بيعملوا ديسفيشيا. خدناهم زمان ونقارن بينهم في الكلمتين دي. مش مقارنة يعني كل واحد لوحده. هقول مثلا كانسر أوسوفيجاس. أه كانسر أوسوفيجاس. كانسر أوسوفيجاس ده جميل تكتب عليه إن ده بروبلم. ده بروبلم في الامتحان. عفور. ده بروبلم. البروبلم ده بتقول يا جميل البروبلم بتقول ايه ده يا سيدي بس لا يعني نكتب على طول الكانسر اوسوفيجاس هتكتب عليه اولد ميل هيجيب لك واحد كبير السن على تحميل. حلو كده. وبعدين عنده diffusion to solids more to fluid sorry to solids اكتر من الايه من الفلويد. يعني اكتب اكتر من more than fluids. وبعدين diffusion progressive عملت زيد. وبعدين في weight loss weight loss والعياذ بالله. يعني اولاد ربنا يكفينا الشر. الدنيا مليانه ستة ما شفتش الامراض دي. خش المستشفيات تبقى خارج بص مش شايف قدامك. يا لهوي الناس كلها عيانه. طب مش نعي. احنا ما بنعياش. يعني احنا ممكن نعيا زيهم كده. بس انت بس انت بتبقى محطوط في موقع انك انت الدكتور. في يوم بتلاقي نفسك بقيت انت العيان. والله. فقولوا لي بقى ذكاء كده. الديوريشن بقى هنا يبقى لونج ولا شورت؟ شورت. ليه بقى حلو؟ هو انا هيجيلي كانسر اوسوفيجس ويعمل لي ديسفيجيا. تعرف يعني ايه ديسفيجيا؟ من كانسر اوسوفيجس يعني ايه؟ يعني المريض يا دكتور اسابيع او شهور هيموت خلاص. ده الموضوع. تلاقي المريض يعني ساعات العينين ده بيبقى عارف وعارف ما في نص خلاص. ساعات في يعني عندنا ايام عندنا اساتذه ودكاتره وبالهم الامراض دي كلها واحد. بس هو بقى بيطلب ايه؟ يطلب طلبات تخليك انت بقى تزعل شويه. تحس ان اصل الانسان طول ما صحته حلوه تجيبه في تاني شويه. يعني ازاي بينسى حاجات كتير. فبص يطلب يقول لك ايه؟ انا بس كنت طلبت من الدكتور فلان زمان يعمل لي بس الانبوبه دي اللي هي بالمنظار يدخله انبوبه توسع الاسوفيجس عشان بس كنت عايز اشرب حاجه بتاع كده عايز اشرب ايه؟ اي مشروب اشرب. مش لازم اكل بس اشرب حاجه بس. وبس ايه؟ وبس عايز ايه؟ يشرب. اللي كله بياخده اي في فنفسه حاجه تنزل في بقه يعني. طيب ناخد بقى الاكاليزيا. الاكاليزيا عارفين الاكاليزيا ايه؟ بوكس وصوفيجس. ساعات بنسميها ايه؟ كاردياك. خدناها باسم تاني يقول لك كاردياك اكاليزيا. بس هي يعني هي اكاليزيا يعني ايه؟ نروي. بس هي مش في الكارديك سفنكتر. هي في اللور اسوفجيال سفنكتر. اذا صح التعبير هي اسوفجيال اكاليزيا وليست كارديك اكاليزيا. اذا معنى اي حاجه هنقول ايه بقى يا سيدي؟ هنقول عليها الميل قد الفينيل في النسبه. بس اكتب بين قوسين يقولوا الفينيل اكتر يعني. بس هو بصراحه يقول لك ايه؟ في ناس يقول لك لا الفينيل اكتر. تاني يقول لك ايه؟ لا الاثنين زي بعض. هو دايما في الامتحان يلتزم ان يجيبها فينيل. وبعدين يجيبها ايه؟ يانج. يقول لك فينيل صغيره شابه كده. وبعدين بص يا حبيبي الديسفيجيا مور تو فلويد. بس برضه معلش يجي يقول لك لا سوليد وفلويد. يقول لك كده فحط الاعتراض يقول لك سوليد وفلويد ماشي. في ناس هيقول لك كده لا لا لا لا وفلويد. تيجي تقرا اقول لك فلويد وسوليد. كانوا زمان بيقولوا فلويد كانوا زمان يقولوا فينيل. انا مش مشكله هو في واحد بيبقى مش هتفهم. اهم حاجه ايه بقى؟ بص البنت تقول لك ايه؟ شبه كده بص شبه صغير. فتقول لك ايه؟ انا دكتور ساعات البلع عندي بقى كويس جدا وساعات احس ان البلع مش كويس. بس خلي بالك انت وهي بس عشان ساعات انتم يبقى الواحد الفينيل التنشان عندهم اعلى من الاثنين. فهي لما يحصل شويه تنشان منتظر البلد انت كويسه بس بس عشان بس حد مزعلك بس ولا حاجه ما تقلقش. فانا ما تقلقش. اهم حاجه ايه بقى؟ بص الكلمه انترميتنت. يعني ايه؟ احيانا حلوه واحيانا مش كويسه. وبعدين قول لي بقى الويت لوس هتلاقي ايه؟ يعني نو ماركت ويت لوس. يعني ما تقول ده خسيت ده يعني خسيت حاجه بسيطه او ما فيش خساسات. يعني يبقى ده شكل اسفيجيا بسيطه وده شكل اسفيجيا يعني وحشه. حلو ده الكلام. طيب تعالوا بينا بقى احنا كده خدنا السنت والهارت والجسم والابن. لابد انك تبقى حافظ السنت دي بالتمام والكمال وازاي تسال عنهم زي ما انا قلت لك ارجوك تعالى بقى اما نحاول نعمل النهارده كده ايه زي الهيستوري اوف بريزنت ايلنس شوفوا كم صفحه كام في الجنرال عشان هنكتب كده حاجه مع بعض نطبقها يعني عايزين نستعمل هذه السيمبتومز في كتابه هيستوري معين لو الصفحه دي لو مليانه ممكن تجيب الصفحه تكتب فين صفحه 8 قصاد صفحه 8 على الفاضيه وهنعمل مع بعض كده شكل للبريزنتيشن شكل بص يا حبيبي بص يا دكتور احنا اتفقنا بص يا دكتور لما تيجي تكتب هيستوري هتبدا بالبيرسونال هيستوري صح اسمك ايه ساكن فين متجوز عندك كام عيل بتشرب سجاير كلمتين ايه صح فاميلي هيستوري باست هيستوري ريزنت ايلنس هتلاقي فيهم والكعب صغيره كده نحلها بقى يلا كده الشكل انت عامل كده فوق history of prison illness هيتكون من تلات نقاط تلات نقاط شكل بقى النقطة الأولى عايز حد يفكرني يقول لي أول كلمة سألنا فيها العيان في البريزنت إنس قالوا إيه؟ آخر مرة كنت كويس إمتى؟ فالراجل قال والله أنا كنت كويس من مثلا 3 سنين كنت كويس خالص ما بتاخدش ده ولا كده ولا كده ولا رحت الدكاترة ولا حاجة لا لا لا أروح أنا جاي أحط الجملة الأولى أهي The condition started مثلا 3 years ago when the patient developed خلي بالك عشان الكلام ده مش موجود في الكتب الكلام ده كده احنا بقى بنعملها مع بعضنا عشان نفهم the condition started 3 years patient developed بس كده نيجي يبقى دي اسمها يا اولاد اسمها الجملة الافتتاحية عشان هقول قصة هعرف قصة للدكتور بدأ اقول قصة يا دكتور منذ 3 سنوات عشان اعرف القصة بدأت امتى 3 سنين ايه اللي حصل من 3 سنين يبقى انا هحكي ايه؟ قصه بقى ستوري جمله افتتاحيه جاي في الايتم الثاني ادي يا جميل بقى هتكتب الستوري الستوري عباره عن ايه يا جميل بين قوسين سيمبتومز مجموعه من السيمبتومز مش كده؟ السيمبتومز دي يا حبيبي هيتحط فيها 3 حاجات لازم تبقى كرونولوجيكال ولازم يتعمل لها اناليسيس ولازم يتعمل لها تايمينج حالا هتشوف ستوري ستوري يبقى كرونولوجيكال مرتبين كل كل واحده تعمل لها اناليسيس الصوت اللي ده معرفش ليه وتايمينج خلاص تايمينج طيب فالراجل بقى بص ايه بص بقى قال لي ايه والله يا دكتور انا جالي في الاول هنفترض بقى الحاله كارديولوجي والله يا دكتور الهستوري بتاعتي ده انا جالي ديسني وبعدين ورحت لها اناليسيس طب وبعدين وبعدين جالي بعدها مثلا بالبيتيشن بعدها بقد ايه ده التايمنج ده انا بقوله وبعدين اعمل ايه اناليسيس للبالبيتيشن طب وبعدين وبعدين جالي شيست بين بعدها بقد ايه وبعدين جالي سيانوزيس بعدها بقد ايه دي اسمها الستوري اقول له القصه كده خلصت كده خلاص مفيش حاجه ثانيه حصلت مفيش يا دكتور اقول له طب احنا امتحان الكارديولوجي والسيمتو بتاعت الكارديولوجي 10 انت قلت منهم 4 فاضل 6 هسألك عنهم انا بقى عندك كذا يقول لي لا عندك كذا يقول لي لا يعني بس عندك لو كارديكابول سيمتوم لا عندك سيمتوم اوبسيف سيمي بيس كونجيشن لا عندك كيت كيت كيت لا لا لا لا اروح جاي كاتبهم في البند الثالث اسمهم نيجاتيف ريليفانت داتا نيجاتيف ريليفانت داتا يعني ريليفانت نيجاتيف ريليفانت داتا يعني ايه يا دكتور يعني انا طلعت عنده او بلاش داتا خليها سيمبتومز الداتا دي بين قوسين سيمبتومز يعني انا قلت الحاجات اللي هو ما بيشتكيش منها بالنيجاتيف ان هو ما عندوش قلت الحاجات اللي هي ما عندوش بالنيجاتيف بس ما معنى كلمة ما معنى كلمة ريليفانت يعني لها علاقة بالتست بتاعته يعني انا بس ما فيهاش ايه بقى يعني انت لما انت في حالة كارديولوجي دلوقتي انت في حالة كارديولوجي بعدين تقول لي ستوري تقول لي ستوري معينة تقول لي ستوري معينة في كذا وكذا وكذا حصل كذا بعدين في الاخر بقى ايه نو سيمبتومز اوف نو كارديك ابول نو تشست بين نو بالبيتيشن نو امبوليك مانيفستيشن يبقى كلامك له معنى ولا لا نزرع لكن ما تيجي تقول لي ايه مثلا نو هيماتينسيس نو ميلينا خلي بالك بص نو مثلا ديسبيبسيا يعني هتحس انت بتقول ايه يعني بتقول حاجات نيجاتيف بس هي مش ريليت بالموضوع يقول لك يا ابني ده كلام ريليفانت قول لي خليك في صلب الموضوع خليك في صلب يبقى انا هنا لازم ابقى عارف انا عايز ايه من المريض كل سيستم هتلاقي له سيمتوم انا قدامي حاله كارديولوجي هدفي ان اعرف بدايه المرض من امتى وعايز اخطف منه 3 4 سيمتوم ارتبهم واحللهم واصنع ستوري وبعد ما اخلص الستوري تعالى ده في حاجات انت ما قلتلهاليش هسالك عنها نو نو نو نو طب فرضنا وانا بساله على الحاجات النيجاتيف فانا بقول له ايه عندك بالبيتيشن قال ايه ده انا عندي بالبيتيشن صحيح طب انت ما قلتليش ليه طب هو يعني عيان مخه دفتر يا دكتور طب استنى بقى انت كده هتقرفني بقى طب بص عايزين البالبيتيشن دي بقى نطلعها احلى في الستوري اروح انا مراجع معاه انت قلت لي من 3 سنين جالك حاجه صح وبعدها بست شهور حصل لك مثلا شيست وبعدين بعدها مش عارف حصل ايه قول لي بقى البالبيتيشن دي جت امتى يحاول يحطهم في الترتيب فرضنا ما عرفش خلاص قول يا دكتور على فكره هو عنده كمان بالبيتيشن بس والله يا دكتور حصلت قبل ايه ولا بعد ايه خلاص العمليه بس هي بدل اللي انا بقوله ده اهو هتجد فيه صعوبه بالغه في البدايه انا جدا تبقى بس عايز خبره والعيان نفسه تتوقف على مدى ذكاء المريض. المريض واعي، يعني مثلا قلت لك في الراوند يوم الخميس يعني دخلت العيادة 30 عيان، يعني واحد راضي عجوز وقاعد ملك المسطرة، مش كده؟ مش انت قاعد انت بطل بالله عليك، بس هو بس انا هعذر ليه؟ انتوا بس ما تزعلوش الايام دي عشان الايام دي في امتحانات، فالامتحانات بتخلي الاستاف مش متواجد قوي لسه، فبيدخلوا الناس وهم يعني شباب شويه، وتلاقي العيانين الحلوين مش افيلابل، ما تزعلش بس عشان الامتحان. فطبعا بتلاقي عيني ايه؟ عمالين يجيبوا اي بتاع، فالراجل عيني كبير في السن وعلى كرسي متحرك وراكب مسطره وزميلكم بيقول كمان كان معايا كان بلايند، يعني مش كفايه هو فيه؟ اوضه تنزلوه كل شويه عشان الناس تقعد تساله ويفضل قاعد كده يا عيني قاعد كده، يا راجل اطلع ودوه على السرير يا جماعه حرام عليك، مين علقه البتاع؟ الله واحد، وانت فاهم يعني لازم يبقى في عيان النهارده؟ مفيش عيان خلاص مش مهم، طلع العيان وانا بعمل كده، اطلع من حد انت تعبان، الله يكون في عونك، طلعوه يا ابني، اقعد مع بعض يا عند العلم واسع. تتكلم اخوها خمس ساعات من غير عيال، شغلانه ايه الغلب اللي احنا فيه؟ ولا هو خلاص عشان الراجل يعمل غلبان وجد ما رضاش، والراجل يفضل بقى ايه؟ في عيانين انا دكتور مش فاهم اللي بيحصل، انا كل يوم يجوا ناس دكتور ياخدني من فوق ينزلني تحت، ودكاتره يقعدوا جنبي يفضلوا يسالوا فيا كل يوم نفس الاسئله، اخلص طلعيني فوق، انا مش عارف هم عارفين ايه، انا مش عارف، هو مش فاهم. يقول لك عمالين يسألوني في الحالة بتاعتي. وأنا مش هقرأ عليك شيء. كله كلام. يعني في واحد يقف معاهم كده يقعد يسألهم في حاجات وبتاع، الراجل مش عارف إن ده بس أصلاً مش فاهم هو إن هما بيتعلموا فيك. بيتعلموا فيك يا حبيبي. طيب. دلوقتي في بقى معاكم للأسف يعني بس إيه مش عارف أعمل إيه. في ورق كده هنجيبه مش عارف بعيد ده وتشوف شكل الساين من بدري بدل ما تفضل قاعد مثلا 7 اشهر وما شفتهاش. يعني انا بس حبينا نجمع يعني فاهم يعني ما بقول لك مثلا ايه فارق رام دي مثلا مش عارف كذا ده ماشي فلاني طب شكله ليه ليه مجرد شفته خلاص ده كل التقييم ده ده مهم قوي ده مهم ده فرق بس انا كمان اتاخر في خلي بقى الحساب بقى فوق وعيد هيبقى بره مشكلة. بص يا ولادك هناخد بروفة واحدة النهاردة ونكمل. احنا معدنا القادم امتى؟ احنا عارفين ولا مش عارفين؟ لا حضرتك مش ايه؟ انا قلت النبي عليه لا هو عدده مصر الخطرة مش عارفين يا خميس يا سبت لازم تقولون طب بص على اي حاجة على اي حاجة ما تخافوش انا هتلف من قاعد بص الحصة القادمة دي اخر بقى مرة معلش كده وخلاص احنا اعتقد يوم الثلاث احنا نكون خلصنا جماعة والقدام لما هنسيبكم دلوقتي بروح اقعد معاهم لحد ما شاء الله احنا عندنا حصة هي الحصة دي لسه شغالة زي ما هي كده عندنا حصة بكرة او بعد يعني انت تيجي بكرة او بعد ساعة يعني زي ما احنا بنعودين كده 2:30 بكرة او بعد في معادين في معادين بكرة او بعد ده مش كلام فيكسي يا جماعة احنا بعد كده حط بالك واحد نسمعناش معين ليه لان انا بص يا جماعة انا 5 ايام في الاسبوع مع المدير مش قادر اديك افكس عن الزين لان يعني عام انا حد وثلاث ريديو سبت اثنين اربع بتاع شهر اوكي ستيشن بتاع 5 ساعات واكتر ما اقدرش اعمل ايه؟ ما اقدرش اعمل ايه؟ هنا يعني انت ايه بكره معاد وبعد ما عدلت تيجي معاد واحد منهم في مشكله في معادلهم ده كلام ده بكره في مكان نيرو انت يا نيرو بس بتاع نيرو ثلاثة ولا الجماعة بقى نيورو قدامكم بكرة أو بعده بالكتير اسألونا الامتحان عشان لو جه الامتحان السبت ممكن مثلا أعرف حضر الخميس جه الامتحان الخميس نحاول نقف بقى معاكم مثلا 3 أو 4 نحاول كده ماشي يا ولاد وطولوا لزمايلكم عشان كلكم هتيجوا هنا ونجيب العيال ونعمل قعدة اكزامينيشن من الألف إلى الياء حاجات يورو الخميس يعني احنا كده هو في الغالب هنحاول نعملها يعني مثلا 3 فالحصة تاني خلاص مفيش الا بكره وبعد يعني حته 3 عشان كده الكليه مش كده يعني بكره او بعد ساعه ده وبعد كده نتفاهم خلص نتفاهم فكرت فيها فكرت في السيرت فما تكون بقى سيمتوم تقف بالمونريبينس كونجيشن سيمتوم اوف لو كارديك سيمتوم اوف مش كده فالبيتيشن شيست بيت بفكرها انا داخل على الراجل عندي تارجت التارجت بتاعي ان انا امسك الراجل ده اهو واسرع منه كم سمتم من دول كم سمتم من دول وامسك السمتم جديد اعمل لها اناليسيس اعمل لها ايه اناليسيس ورتبتهم واصنع الاسم طبعا مكتوب اهو يا سيدي المريض اسمه خلينا في حاله الهارد بقى مش كده المريض اسمه محمد علي محمد 30 سنه living in Cairo works as زي ما يقول بقى مشتغل على فكره المهنه ممكن تكتبها بالعربي لو المهنه صعبه في مهن كده بتبقى غريبه فبنكتبها بالعربي خلاص and the head married and the head is three children the youngest is 2 years old no special habits of medical important طب يا عم الحاج قول لي يا سيدي انت ايه الحاجه اللي تعبك دلوقتي وخليتك تيجي المستشفى والله يا دكتور انا اكتر حاجه تعباني دلوقتي وخوفي منها رجلي ورمت طيب رجلك ورمت امتى؟ الاسبوعين على فكره ممكن رجله تورم من اسبوعين يخش المستشفى من اسبوعين وممكن رجله تورم من اسبوعين بس يخش المستشفى من 3 ايام يبقى الكومبلين حسب الورم ده جاله امتى بالك انت جيت المستشفى امتى من 3 ايام جيت ليه رجلي ورمه رجلك ورمه من امتى من اسبوعين هي دي مضايقاك اه يبقى swelling post lower limb of 2 weeks duration ما تكتبش اكتر طب قول لي بقى يا حاج اخر مره كنت كويس امتى؟ يقول لك من 7 سنين زي ما بتقول يعني انت قبل 7 انت بتحقق مش كل حاجه تكتبها يقولها اروح كاتب يعني انت من 7 سنين ما كنتش بتعجن حاجه ما كنتش بتروح للدكتور ما كنتش بتاخد ادويه اسمع تهاجم لا يا دكتور لا انا قبل 7 سنين كنت كويس جدا طيب يبقى انا مضطر اكتب the condition started 7 years ago when the patient developed قول لي بقى بدات تشتكي من ايه من 7 سنين فجاء لك نهجان لازم تعمل اناليسيس للنهجان اتريست ولا اكزيرشن وانت قاعد ولا مع المجهود مجهود قد ايه بيجيب لك النهجان وهكذا فجاء لك هي ديفلوب اكزيرشنال ديسنيا اون مودريت اكزيرشن وعلى فكره يا دكتور كنت بكح معاها كحه الكحه خدناها دراي ولا برودكت شكل السبيوتر قال لك فروسي وسمول اماونت وبودرلس في بقى حته جديده جدا تحبك تعملها في الاسم لما تلاقي المريض يقول لك ايه سيمتوم في الثانيه او سيمتوم في الثانيه في الثالثه في الاوكي ساعات احنا بنحب نعمل ايه تشويق فنعمل ايه فاصل يعني ايه فاصل فاصل في الستوري الفاصل بتاعنا هو ذهاب المريض الى الطبيب طب ما روحش للدكتور ما خدتش علاج طب العلاج ده لما خدته اتحسن فهنا مكتوب هنا ايه patient received the medical treatment with no improvement ما تقعدش بقى تقول ايه وراح للدكتور وما راحش للدكتور والدكتور قال له خلاص هو في الاخر البيشنت received the medical treatment هنا with his life انت خدت العلاج اتحسنت شويه بس مش قوي طب وبعدين ايه اللي حصل؟ يجي بقى يقول لك ايه اللي حصل بقى بعدين يا دكتور جيت في يوم كنت راكب الاتوبيس وانا نازل بعد كنت لقيته ايه بقى؟ بدا يشطح اعمل حد استنى بس بلا تجويز بلا بتاع وانت حضرتك قلت لي بالك نهجان بالك كحه رحت للدكتور خدت علاج ما اتحسنش ايه اللي دعمك بعد كده؟ خلي الاتوبيس ده على جنب دلوقتي يا صاحبي ما انت هنا بقى ايه؟ انت دايركتور لان عارف دي حاله كارديولوجي وعارف السيمتوم ايه؟ ما تطلعش بره المواضيع دي انت بقى اللي بتسوق لانك انت لو سبته في ناس هتسرح فيك جامد هياخدك بعيد امال ايه؟ عاد هتشوف التوريس شفته حاجه انت فاهم العيان بقى كده وبصيت لقيت يا دكتور وديها بعد ما اصل الاتوبيس كان زحمه قوي انت بقى تقول الاتوبيس رقم كام؟ يروح فين؟ التذكره بكام؟ لا ده مش هينفع نزلت بالاتوبيس وبصيت لقيت يا دكتور وجع يا دكتور والله الوجع ده صباع رجلي الكبير كده هو يروح شاككني شكه الشكه تطلع من دماغي. ايه ده؟ ايه ده يا حاج ده؟ انت هتكتب انت بقى الكلام ده مش كلام الكلام ده ما تكتبش شوف لحق كلام غير ده يا بابا ليش بقى وانا ايه وانا مش كل حاجه يقولها قاعد اكتبها طب عبيط انت بقى ايه بعد احتكاك هتتعلم الحكايه هتشوف ازاي هتقول طب في عيان هيغلبني له حل الحل هقوله المره الجايه كل مره اقول لك حلول عشان اتصرف مع الناس دي في عيان هتيجي ثالث كرونيك بيتسال 100 مره وعينك انت عاوز ايه؟ تقول له روح قايلك في واحد اول مره يجي المستشفى النهارده. يلا بقى ورينا هتعمل ايه معاه. انت لازم انت اللي فاهم. Two years later the patient started to suffer from insomnia. والله يا دكتور جالي بقى انسومنيا واتعدت مخدات وبي ان دي طبعا انسومنيا ازاي؟ كنت بتنام على كام مخده؟ طب وبعدين عليت المخدات طب وليه؟ كنت بتقوم من عز نوم على كرش نفس ايوه طب الكلام ده حصل بعد النهجان بقد ايه؟ يقول لك بعدها بسنتين يبقى انا كتبت تو ييرز ليتر المريض جاله انسومنيا طب وبعدين اقول له طب وايه اللي حصل؟ بعد كده بعد بقى بعد دي المخدات الجرى بعد كده يقول لك جالي الم في صدري حلو الالم في صدرك ده اهو شكله ايه؟ فين؟ بيسمع فين؟ بعدها بقد ايه؟ فكتب لك 1 year later he developed retrosternal chest pain on moderate exertion related to left shoulder were relieved the rest he received the medical treatment in the form of tablets suppository whatever is no improved. بص بقى القصه ابتدت من امتى؟ بريزنت ايلنس 7 سنين طب الكومبلين كومبلين من امتى؟ من اسبوعين بص انا هوصل للكومبلينت دلوقتي بص انا جبت من الاول لحد ما اجيبه من ساعه ما دخل المستشفى بص 2 weeks ago the patient noticed the painless swelling of both lower limbs طبعا and he was admitted to our hospital ممكن تكتب على البينلس سويلنج دي ممكن تكمل الاسئله بتاعه السويلنج بس وقت من المريض بيخش المستشفى خلاص دخل بقى المستشفى فممكن تقول له البينلس سويلنج دول واضح ان هو بيبس سويلنج في البوست لور ليم اروح ساله ممكن اقول له هل خدت راس مضر للبول ده ممكن يقول لك انا خدت راس مضر للبول اللاتكس ده عندكم هنا في المستشفى ساعه ما بدات اخده وانا بقى اللي ورا يفش مثلا كده الراجل انا عمال اعد بقى انت قلت كذا وكذا وكذا وكذا في حاجات ما قلتهاش اروح ماسكه بص عندك كحه فيها دم هيموكسيس نو هيموكس نو سيمتوم اوف لو كاردك نو سيمتوم اوف سيستيميك نو بالبيتيشن نو نو طب فرضنا جيت قلت له عندك بالبيتيشن قال لي اعمل ايه؟ احاول اطلعها في الستوري قدر ما استطيع واحافظ على التركيز عشان كده وانت بتكتب البريزنت ايلنس هنصحك دايما نصيحه اكتب على سطر وسيب ثلاث اسطر يعني احنا واحنا حتى في الدكتوراه واحيانا بص سطر كده اكتبه انا بتكلم عن عيان لان هروح في داهيه دلوقتي وراح سايب ثلاث اسطر وكامل لان العين ممكن يغير الكلام وممكن الاقي في حاجات عايزه تخش وحاجات عايزه تطلع عشان ما تقعدش تشطب وتبوظ الدنيا يعني دايما احنا نحتار في الحته بعد كده فاميلي هيستوري يا عم الحاج في حد عنده في العيله حاله زيك في كذا كذا كذا نو سيميلر كونديشن ولا ده طب ليه قلت الديابيتس والهايبرتنشن والاسكيميك هارت في الفاميلي هيستوري؟ لان انا حالف كارديولوجي واخترت امراض تصيب القلب ولها علاقه بالقلب وهي امراض وراثيه. فاهم انت ازاي؟ لكن انا تمام؟ بصت اسمي نو كذا ورحت ذكرت الروماتيك فيه. لكن ايه رايك لما اجي هنا في البصت هيستوري؟ بص نو بصت هيستوري وفيرال هيباتايتس. يقول لك ايه؟ ليه؟ الكلام بقوله في حالتين لازم كلامك يبقى ريليفنت. فانت كل سيستم لما يبقى معاك الحصيله بتاعت السيمتوم انت تستطيع كتابه هذا الاسم. فانت بقى تعمل ايه دلوقتي؟ زي ما جينا احنا في اليوم اللي احنا كنا فيه ده هو بس يعني ما اعرفش هو الطلبه ايه بيسافروا الخميس ولا ايه؟ لما بيسافر في الخميس يعني اليوم ده هتغيره. عامل اول شغلانه. فطبعا ايه؟ تعملوا ايه بقى يا اولاد؟ كل ما يجي اصعب حاجه في الكلينيكال هو كتابه الاسم. تعلم هذا لكن هتعاني منها كتير يعني فما تزعلش كل ما يجي بقى عيان واحد منكم في الراوند يقعد يساله والباقيين قاعدين معاه كل واحد يقول حاجه ده يقول حاجه طب نكتبها ازاي نكتبها كذا يجي الراجل يخش كل الليست بيعمل ليك غلطت في حاجات او عنده وجهه نظر بقى هنشوف احنا لسه وجهات نظر ثانيه وغلطات يقول لك في ناس يقول لك لا اعمل كذا ناس يقول لك لا اعمل كذا مره هتلاقي نفسك بدات تاخد الليست من الاعياد بشكل مش بطال اوكي يبقى احنا قعدنا بكره الساعه 3 او بعده الساعه 3 برجاء بقى يا اولاد والنبي وشوفوا عقلكم عيد ده عشان هو تصور الحاجات دي.